أحسن الله إليكم. أختنا تذكر أنها في 25 من عمرها وهي تدعو الله جل وعلا كثيرا أن يرزقها الزوج الصالح من مكة، نظرا لحبها لهذه البلاد الطاهرة، فهل هذا الدعاء جائز؟ يجوز للمسلم أن يسأل ربه أي شيء يريده مما لا تحريم فيه، ولو اكتفت بأن تسأل ربها أن ييسر لها زوجا صالحا يخاف الله ويرجوه ويحسن معاشرتها لكان في ذلك كفاية، ولا حرج عليها أن تسأل الله أن ييسر لها زوجا من أي موضع إن كان في البلد، ولا حرج إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.